أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبعد. وقفنا عند قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. في قول ربي سبحانه: ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. شهادة من الرب سبحانه وتعالى لنبيه أن ما ينزله عليه إنما هو آيات، معجزات فيها دلالات واضحات بينات على وحدانية الرب، على صدق هذا النبي عليه الصلاة والسلام، أو آيات بينات محكمة فيها أوامر ونواهي، فيها تشريع محكم، فيها حلال فيها حرام، فيها أخلاق فيها معاملة، فيها تعريف بالرب سبحانه وتعالى. هذه الآيات البينات هي القرآن الكريم الذي أنزله الله على نبيه عليه الصلاة والسلام. وما يكفر بها إلا الفاسقون. اوعى تزعل يا سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، أنت لم تأتي بآيات غامضات، سواء كانت معجزات أو دلائل على نبوتك كما أيا كان تسميتها، ولم تأتي بآيات في القرآن الكريم غامضات أو كلها متشابهات، كلا، بل جئت بآيات بينات واضحات، وأنت لم تقصر في بلاغها لا عملا ولا سلوكا ولا قولا ولا فعلا، لم تقصر في بلاغها عليه الصلاة والسلام، وكنت أصدق من بلغ، أصدق من بلغ باللسان ووافقت الجوارح ما قال اللسان، والقلب وافق ما أو وافقت الجوارح ما في القلب. ما عندكش وجهين، ما عندكش استثناء في أي حاجة عليه، بل كان أكثر الناس تنفيذا لما يأمر به الله سبحانه جل في علاه، حتى فيما ليس على هواه صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات. طب ماذا لو كفر بها الناس، أو لما كفر بها الناس، هل كان هذا تقصير من النبي عليه الصلاة والسلام؟ النبي ربنا بيقول له: لا أطمن. خيالوا ما ربنا بيقول للنبي اطمن، أنا ما بقولكش أنت قصرت، بالعكس أنا بقولك اللي كفر بها لم يكفر بها لكونك قصرت، فأنت مسؤول بقى، وتحزن وتزعل وتأسى وتأسف وتمرض وتموت، لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا أي من الحزن. أنت ما غلطتش، أنت ما قصرتش، تحزن ليه؟ تزعل ليه؟ تتضايق ليه؟ القصة مش فيك أنت، القصة فيهم هم. وما يكفر بها إلا الفاسقون. هي واضحة، هي بينة، هي جلية، وأنت مثلتها في حياتك بإتقان، ولم تخرج على أي أمر من الأوامر، ولم تقترف أي نهي من النواهي، ولا بأي شكل من الأشكال. فأنت زعلان لي؟ تزعلش، خلاص شهادة من ربنا، طمأنينة سيدنا النبي. من كفر بهذه الآيات ليس لعيب عندك أو تقصير منك، إنما لمشكلة عنده. وما يكفر بها إلا الفاسقون. عارفين الفاسق هو الذي خرج عن منهج الله، زي الكشرة كده، إما تخرج منها الثمرة نقول فسقت، فسقت الثمرة، خرجت من كشرتها. فدول خرجوا على منهج الله، خرجوا على الفطرة. يبقى اللي خلاهم يكفروا إيه؟ هل بيانك غير الواضح؟ هل تقصيرك؟ هل سلوكك المخالف لهذه الآيات التي تقول عنها أنها كلمات الله وبعدين بتخالفها؟ أبدا، إنما إيه؟ لفسق عندهم، لإرادتهم الخروج على منهج الله، فهم كافرون بها لأجل أنهم فسقا. حد يقول لي: طيب ليه ربنا ما هداهمش؟ الإجابة واضحة، لأنهم فسقة. والله هذا القوم الفاسقين. وكما قلت لكم في باب القدر في الاعتقاد، إنه ليس من الحكمة إني أجيب زجاجة أنا أعرف أنها مثقوبة فيها ثقب وملها مي، هبقى غير حكيم، لأن عارف أن المية هتخرج من هذا الثقب. فالله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين. لا يمكن أن يضع هدايته ونوره ويضع سبحانه وتعالى فضله وكرمه بالهداية في قلب معيب، قلب مريض ما يتحملش الهداية. ليه؟ لأنه فيه فسق. فأحكم الحاكمين يطرح هدايته على الخلق بشكل عام، يستجيب لهذه الهداية أصحاب القلوب المؤمنة التقية البرة، إنما أصحاب القلوب الفاسقة التي بها ثقب وبها مرض لا تتحمل الهداية. فليس من الحكمة أن يحشو الله تعالى فيها الهداية، ستضيع هذه الهداية لن يستفيدوا بها. فليس من الحكمة أن يفعل الله ذلك، والله قرر أن يطرق الناس على إرادتهم واختياراتهم. حملها الإنسان للأمانة، إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والتكليف إحنا قبلنا التكليف باختيار، إحنا لا يا رب إحنا عارفين صح والغلط، طب يلا تفضل. فمن لم يقبل هداية الله لم يقبلها لأنه فاسق، ولم يطرح الله سبحانه وتعالى في قلبه عنوة، لأن هذه ليست سنته، ولأنه لو طرحها حتى في هذا القلب لن يتحملها القلب لأنه مريض، هيتفتق كده وهتروح برضو الهداية. فيبقى الله ليس حكيما أن يضع الشيء في غير موضعه، فسبحانه جل في علاه. إذا وجدت ضالا فاعلم أن ضلاله بسبب من عند نفسه، والله لا يدري القوم الفاسقين، القوم الظالمين، القوم الكافرين، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، خادعون الله وهو خادعهم، يمكرون ويمكر الله، فبمكرهم وخداعهم وظلمهم وفسقهم وكفرهم وروغانهم وزوغانهم هو ده السبب. وما يكفر بها إلا الفاسقون. الدليل بعدها رطول، أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم. الهمزة هنا استفهامية، إيه الموضوع؟ واستنكار أيضا، هو كل عهد يعني ياخدوه على نفسهم ينبذوه ينقضوه، أو كلما عاهدوا عهدا، أهو ده دليل فسق. ما الفسق هو إيه؟ إما أجي أقول لك كلمة وروح راجع فيها، أعمل معاك اتفاق وروح أنقضه، هو ده الفسق. هم كده بالضبط، أبا كلما عاهدوا عهدا سواء مع ربهم بالمواثيق التي أخذها عليهم أو معك يا محمد عليه الصلاة والسلام ينقضون هذا العهد، نبذه فريق منهم. وبعدين ما تسألش على كل حال، بل أكثرهم لا يؤمنون. أكثرهم ولا كلهم؟ هو ده العدل الإلهي، إنه يعبر بالكثرة، وإن كان هناك بعض الناس منهم عنده إيمان حتى وإن كتمه أو إيمان قليل فيستثنيه، ده عدل مطلق. إحنا ممكن نقول لك والله الحكم على الغالب وكلهم وحشين، إنما ربنا لا، يقول على الأكثرية أكثرية والكل قلة، خلاص يقول سبحانه جل في علاه. هناك معنى آخر بقوله بل أكثرهم لا يؤمنون، إنه حتى لو آمنوا لحظة لأنهم أكثر وأوقاتهم يعودون للشرك مرة أخرى والكفر مرة أخرى والنبذ للعهود والمخالفة لها مرة أخرى. أو كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. يبقى بل أكثرهم لا يؤمنون ده حكم ولا تعليم؟ الاثنين. هم لكونهم لا يؤمنون فينبذون العهود، والمؤمن ما ينبذش العهد. أيوة، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. فاللي عنده دين عنده إيه؟ عنده عهد طبعا، ويحافظ على هذا العهد ولو كان على حياته، ولو كان في سبيل هذا إذاك روحه، عنده عهد فبيحافظ عليه. اللي ما عندوش عهد ما عندوش دين، فانتبهوا لهذا. دي الأخلاقيات اللي هي قرينة الاعتقاد عندنا في شريعتنا وفي كل الشرائع، الأخلاق قرينة الاعتقاد. لا إيمان لمن لا أمانة له، لا دين لمن لا عهد له. نسأل الله العافية، موضوع كبير. فالقرآن لما يقول بل أكثرهم لا يؤمنون، لا يؤمنون حكما ولا تعليلا؟ الاثنين. هم ينبذون العهود وينقضونها لأنهم غير مؤمنين، أو أنهم لما نبذوا العهود صاروا غير مؤمنين. الاثنين صح. الدليل كمان هو ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، ده كانوا بيستنوه، دول كانوا بينتظروه. قلت لكم قبل كده، يتركوا قبل كده ان هم كانوا بيقولوا لاهل يثرب هذا زمان نبي سوف نؤمن به ونتبعه ونقتلكم معه قتل عدو وإرم، لدرجه ان اهل يثرب سرعوا الى الايمان لاجل هذا، فسبقوهم الى الايمان وهم راحوا كفر والعياذ بالله. فبيقول له اهو دليله نبذ العهد، ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق، ومش جاي على خلاف اللي عندهم، ولا جاي عن جهل عنهم، يعني مشركي وقريش كانوا جهلة ما يعرفوش، ما يسمعوش ان في زمن نبي ولا حاجة، او كل منهم اللي كانت تعرف اللي كان عندهم يعني صلة بأهل الكتاب هم دول ما يعرفوش. انما اليهود يعرفوا، اهل الكتاب بنو اسرائيل يعرفوا، عندهم التوراة فيها صفة النبي بالتحديد عليه الصلاة والسلام، وهم اللي قالوا لقريش ان ده نبي، قالوا لهم من الدلائل ما يؤكدوا انه نبي عليه الصلاة والسلام. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم، صفاته هي نفسها اللي في التوراة، دعوته العامة هي نفس الدعوة التي في التوراة، دعوته إلى الرب سبحانه وتعالى وإلى عبادته وحده نفس الدعوة التي جاء بها موسى وعيسى، مصدق لما معه. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله، ولاحظوا برضو كلمة العدل المطلقة هو نبذ فريق، مع أن الأكثرية نبذت بس فيهم من أسلم، فيهم من آمن بهذا النبي فما عممش سبحانه وتعالى، ده بسميه العدل المطلق. نبذ فريق ولو كانوا الأكثرية، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهور. يجي حد يقول لك يا عم ولا أنا اسمهم أهل كتاب، أهل كتاب أيوة وصفا، لكن كفروا. القرآن بيقوله من الذين أوتوا الكتاب في فريق نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم، يعني حطوه وراء ظهرهم ما استفادوش منه، خبوه تحت وراء ظهرهم، لم يستفيدوا، لم يجعلوه أمامهم. ما هو أنا الكتاب إمتى أستفيد منه؟ لما حطه أمامي بقى نبراس ليا، بقى دليل ليا، بقى كتاب هداية بسترشد به. إنما رحت حطه وراء رجلي، حط تحت قدمي، خلاص لم أستفد به شيئا. فهذا تعبير دقيق يدل على أنهم لم يستفيدوا بهذا الكتاب، وده كان تعبير العرب حتى يقولوا لك وضعه تحت قدميه، وضعه وراء ظهره، يعني لم يستفد به شيئا. نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب، أي التوراة أو الإنجيل، كتاب الله اللي هو في أيديهم اللي بيقول على صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، حطوه وراء ظهره. ليه؟ عشان ما يستفيدوش منه، فأغمضوا عيونهم عنه. ووضع وراء الظهر ده رمزية كما قلت لكم، مجاز، تعبير مجازي. الأساس في إيه؟ إنهم محوا هذه الصفة من الكتاب، محوها من التوراة ومحوها من الإنجيل، وبالتالي لم يخبروا الناس بها، والناس لما تقرأ ما يلقوهاش والعياذ بالله. فهذا هو النبذ، نسأل الله العافية، كأنهم لا يعلمون. يا ده معناها إيه؟ معناها أن تحريفهم كان عن علم، كان عن قصد، فعملوا اللي يعتقد أنهم مش عارفين. يا عيني، لا، كأنهم إذن عملوا كما يعمل الجاهل، ما استفادوش من الكتاب، كأن ما فيش فيه حاجة، منهم عارفين ان فيه حاجة شكل، قال كأنهم لا يعلمون. فشباهم بمن لا يعلم دليل على أنهم كانوا يعلمون، وده معنى قوله تعالى أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. شوف الآية بتأكد على بعضها إزاي. إذن هؤلاء حرفوا الكتاب وهم على علم بالكتاب، محوا صفة النبي عليه الصلاة والسلام من الكتابين التوراة والإنجيل، وهم على علم بهاتين بهذه الصفة في الكتابين، حتى يصدوا الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. ودي كانت النتيجة للأسف اللي حصلت. ولما جاءهم رسول من عند الله وهو محمد صلى الله عليه وسلم مصدق لما معهم، نبذ فريق من الذين أوتوا كتاب الأحبار والرهبان للأسف كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نسأل الله العافية. وطبيعي مدام سابوا الكتاب هيروحوا لحاجة تانية، عشان كده هيقول بعدها واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. ما هو انت لازم لك حاجة تمشي وراء، يتمشي وراء الحق، يتمشي وراء الباطل. نكمل إن شاء الله في محاضرتنا القادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.